من القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقاء المستمعين، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. وأنغامنا وكلمات هذه الحلقة التي سنستمع لشدوها تتناغم مع أنوار ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المولد الكريم الذي ما إن يهل شهر ربيع الأول من كل عام إلا وامتلأت الدنيا بالبهجة والسرور لمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أول كلامي صلوا عليه الرئيس متقال في لقائنا اليوم من أنغام من بلدنا يشدو بها، والحلقة بمناسبة هذه الأجواء الساطعة اليانعة لمولد النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم شرج الركب يا ما بجف في بول ونبات، يوم شرج الركب يا ما بجف في بول ونبات، اللي دعاه النبي اللي دعاه الحبيب النبي ده نروحه وانا بات فرحة حليمة فلحت حليمة قالت أحب النبي وأنا بيت. Thank you. كل عام أنتم بكل خير أصدقاء المستمعين في لقائنا القادم أنغام جديدة. شكرا لكم، طابت أوقاتكم. هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبه. إلى اللقاء. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. هنا القاهرة، عالم تاني يغنيها خالد سليم على موجاتنا.